أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الأكارم، صلاح الأفراد والأمم مرده إلى الإيمان والأخلاق، وضعف الخلق أمارة على ضعف الإيمان. وإذا أصيبت الأمة في أخلاقها فقل عليها السلام، فقد آذنت بتصدع أركانها وزعزعة أمورها وخراب شؤونها وفساد أبنائها. وإذا حصل ذلك فبطن الأرض خير من ظاهرها. ولكم أن تتصوروا بعض المجتمعات غير المسلمة، لما علمت ذلك جعلت من الالتزام بالأخلاق كالصدق والأمانة والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة وعدم التعدي على الآخرين أو تجاوزهم أمر يحتمه تعايشهم فيما بينهم. فنظر الإنسان المجرد الذي له حقوق وعليه واجبات، فغرسوا في نفسه إذا أراد أن يحفظ حقه كاملا فعليه المحافظة على حقوق غيره وأن لا يتعدى عليهم، وبهذا تتحقق سعادته وسعادتهم واستقرارهم جميعا. أما دين الإسلام فهو منهج هداية للبشرية، يصحح عقائدها ويهذب نفوسها ويقوم أخلاقها ويصلح مجتمعاتها وينظم علاقاتها وينشر الخير والفضيلة بين أفرادها ويحارب الشر والرذيلة ويبعدها عن بيئاتها ويسد منافذ الفساد أن تتسلل إلى صفوفها. لذا فقد كانت مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ومعالي القيم وفضائل الشيم وكريم الصفات والسجايا من أسمى ما دعا إليه الإسلام، وقد تميز بنظام أخلاقي فريد لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدا. قد سبق الإسلام بذلك نظم البشر كلها، ذلك لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من جوهر العقيدة الصافية لرفع الإنسان الذي كرمه الله وكلفه بحمل الرسالة وتحقيق العبادة من درك الشر والانحراف وبؤر الرذائل والفساد إلى قمم الخير والصلاح وأوج الاستقامة والفلاح، ليسود المجتمع السلام والمحبة والوئام. رائده نشر الخير والمعروف ودرء الشر والمنكر والفساد. الأخلاق في كل أمة عنوان مجدها ورمز سعادتها، فصلاح الأفراد والأمم مرده إلى الإيمان والأخلاق. أيها المستمعون، نحن أمة الإيمان والأخلاق، فقد حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وغاية دعوته بكلمة عظيمة جامعة، فقال فيما رواه البخاري في التاريخ وغيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد به بعثت بالإسلام لأتمم شرائعه وحسن هديه وزيه وسمته، حسن الأخلاق، لأن العرب وإن كانت أحسن الناس أخلاقا مما بقي عندهم مما تقدم من الشرائع قبلهم، فقد كانوا أضلوا بالكفر عن كثير منها، ومنها ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، فتمم بالأمرين محاسن الأخلاق. انتهى كلامه. وفي هذا أكبر دليل وأنصع حجة على أن رسالة الإسلام حققت ذروة الكمال وقمة الخير والفضيلة والأخلاق، كما أن قدوة هذه الأمة عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى والنموذج الأسمى للخلق الكريم. وحسبنا في ذلك ثناء ربه عليه في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه بوصف جامع، فقالت فيما رواه مسلم وغيره: كان خلقه القرآن.